الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال الإمام النسفي رحمه الله: والله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء. الله يخلق الضلالة في من شاء من عباده، من أراد له الضلالة يخلق فيه ذلك، ويهدي من يشاء يعني يخلق الاهتداء في قلب من شاء من عباده. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، خالق الهدى هو الله، وخالق الضلالة هو الله تبارك وتعالى. وأما بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام فنقول عنه الهادي. ما معنى كلامنا النبي محمد الهادي صلى الله عليه وسلم؟ يعني يبين طريق الهدى ويحذر من طريق الضلال، ولكن خالق الهدى والاهتداء في قلوب الناس الذين شاء الله لهم الهداية هو الله وحده. لذلك الله تعالى قال عن نبيه عليه الصلاة والسلام: ما على الرسول إلا البلاغ. النبي واجب عليه أن يبين، لكن خالق القلوب وخالق الهداية أو الضلالة في القلوب هو الله. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك، اجعل الميل في قلبي إلى الطاعة. وكذلك من قوله عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فالذي يتصرف في القلوب هو الله. قلوب يقيمها يخلق فيها الهدى، وقلوب يزيغها يخلق فيها الضلالة. والله تعالى أعلم وأحكم.